واضح ان نهائي كاس اسيا هيبقى عربي بامتياز، يعني يا دينا بعد تأهل قطر امس لمواجهة الاردن. اكيد ريهام، هم مش بس تأهلوا، يعني هم تأهلوا للمرة الثانية على التوالي بعد فوزهم يعني على ايران. يعني اكيد اعتقد يعني هيبقى نهائي مشتعل. الخبر ده وأخبار تانية هنتابعها معاكم النهاردة في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معايا أنا ريهام محمود ودينا الحراني، أهلا وسهلا فيكم. وأول أخبارنا هتكون عن الضربة الأمريكية في بغداد اللي اتقتل فيها القيادي البارز في كتائب حزب الله الفصيل العراقي المسلح المرتبط بإيران. الضربة نفذتها طيارة مسيرة أمريكية استهدفت سيارة أبو باقر الساعدي وهو كان مسؤول عن العمليات في الخارج ونقل الأسلحة من العراق لسوريا ولبنان كمان. ومفروض أن واشنطن بتتهمه بالتورط في التخطيط لهجمات استهدفت قواتها في الشرق الأوسط، والضربة دي بتيجي بعد أسبوع من غارات أمريكية وبعدما تعهدت واشنطن باستهداف فصائل مسلحة مرتبطة بإيران بعد هجوم 28 يناير اللي اتقتل فيه 3 جنود أمريكيين في الأردن على الحدود مع سوريا. وكشف مصدر أمني في تصريحات خاصة لأخبار الآن تفاصيل القصف الذي استهدف السيارة قياديا في كتائب حزب الله العراق ومخزنا للحشد الشعبي في منطقتي المشتل والبلديات شرقي العاصمة العراقية بغداد. والساعدي كان مسؤول عن ملف سوريا العسكري في كتائب حزب الله وفق مصدر من هذا الفصيل اللي فضل يعني عدم كشف عن هويته. والقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن الضربة الجوية جت زي ما قلنا قبل كده رد على الهجوم على الجنود الأمريكيين. والبيان أضاف أن لا توجد مؤشرات في الوقت الحالي على وقوع أضرار جانبية أو خسائر في صفوف المدنيين. ونروح للخبر الثاني واللي هو وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريا. وكشف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل. وأضاف المتحدث الرسمي أن تم توجيه الحكومة كمان ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية. وبتشمل الحزمة الجديدة زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى بيتراوح بين 1000 ل 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، فضلا عن 15% زيادة في المعاشات ل 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية هتبلغ 74 مليار جنيه. وكان المجلس القومي للأجور قرر في أكتوبر الماضي زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص ل 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه. وخفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية مؤخراً نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، كما حذرت وكالة فيتش من تأثير الاضطرابات الإقليمية على وضع مصر الائتماني وسط تعقيدات عدة يواجهها الاقتصاد المصري. وكمان كانت مصر خفضت من قيمة عملتها 3 مرات من مطلع 2022، الأمر اللي سبب فقدان العملة المحلية الجنيه لنصف قيمته قدام الدولار الأمريكي في السوق الرسمية، فبلغ السعر الرسمي للدولار حاجز تقريبا 30 جنيه و9 قروش، إلا أنه وصل في السوق السوداء لحوالي 70 جنيه قبل ما ينخفض مرة أخرى بعد قرار رفع الفايدة بنسبة 2%. هلأ خلينا ريهام نروح على الخبر الثالث. 12 دولة قامت بتعليق تمويلها للأونروا إثر المزاعم بانخراط عامليها في هجوم 7 أكتوبر. أعلنت النرويج إحدى الدول المانحة الرئيسية القليلة التي لم تعلق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأربعاء أنها قدمت للوكالة 275 مليون كرونة أي 24 مليون يورو لتمكينها خصوصا من مواجهة الوضع الكارثي في غزة. وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث في بيان إن الأونروا هي أكتر من مجرد منظمة إنسانية، فهي بتمثل التزام من جانب المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين على أن يتم التوصل إلى حل سياسي للنزاع. وأضاف بارث إن من غير الوارد على الإطلاق إن النرويج تتخلى عن الالتزام ده في الوقت اللي أصبح فيه قطاع غزة في حالة خراب. ومش بس هيك، اتهمت إسرائيل الأونروا بأنها مخترقة بالكامل من قبل حماس، وبأن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13,000 متورطون في الهجوم الذي شنته الحركة على الدولة العبرية في 7 من تشرين الأول أكتوبر. وردا على هذه الاتهامات الإسرائيلية، أعلنت نحو 12 دولة بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد تعليق تمويلها للوكالة. من جهتها بقى الأونروا حذرت من أن أنشطتها مهددة بالتوقف بحلول نهاية فبراير لو لم يتراجع مموليها عن قرارهم. وفي بيانه تطرق الوزير النرويجي للاتهامات الإسرائيلية للأونروا، وقال أن الادعاءات دي صادمة وأن إحنا بنطالب بشفافية كاملة، ويجب أن ما يكونش هناك تسامح مع مثل هذه التصرفات. بس بتعرفي الوزير رجع حكى أنه مع ذلك لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي بسبب أفعال مزعومة ارتكبتها 12 موظفا، داعيا سائر المانحين إلى النظر في عواقب قرارهم تعليق تمويلهم للوكالة الأممية. بكده نكون يعني خلصنا أخبارنا البائسة، ونروح لألطف خبر طبعا اللي هو هيكون نهائي كاس أسيا العربي بين قطر والأردن. بعدما تأهل منتخب قطر للنهائي بطولة كاس أسيا للمرة الثانية على التوالي ليدافع عن لقبه بعد فوزه على إيران ب3-2 في مباراة الدور نصف النهائي. صحيح، كانت جد مباراة بتجنن، وانتهى الشوط الأول من مباراة قطر ضد إيران لحساب الدور النصف النهائي من كأس آسيا 2023 بقطر، ويتقدم العنابي ب2-1. ورغم أن منتخب إيران كان البادئ بافتتاح النتيجة عن طريق سردار أزمون في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، إلى أن منتخب قطر تمكن من العودة في النتيجة عن طريق جاسم جابر في الدقيقة 17 من زمن المباراة، وقبل أن يتمكن أكرم عفيف من منح بلاده الأسبقية في الدقيقة 43 من زمن المباراة. وبس في الشوط الثاني يعني منتخب إيران أدرك التعادل عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 51، وفي الدقيقة 82 من زمن المباراة خطف المعز علي هدف انتصار العنابي والعبور لمباراة النهاية في البطولة. وبكده هيبقى عبر منتخب قطر للمباراة النهائية علشان يكون في موعد عربي تماما في النهائي مع منتخب الأردن. وكان منتخب قطر قد بلغ الدور النصف النهائي من البطولة بانتصاره على منتخب أوزبكستان بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله. يعني أتوقع هتبقى مباراة في النهائي مشوقة جدا، وهيحضرها يعني أكيد ملايين، وهتبقى أكيد وأنا واحدة منهم. بكده نبقى خلصنا كل أخبارنا لليوم في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. استنونا بكرة في نفس الميعاد. كنت معاكم أنا ريهام محمود ودينا الحراني. مع السلامة. شكراً.